بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، قال باب في الرجل يدعى أيكون في ذلك إذنه، فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه، قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. فبيذكر في هذه الرواية في الرجل يدعى إذا أرسلنا رسولا إلى رجل يستدعي ذلك الرجل، هل يا ترى عند ذلك يحتاج أن يستأذن إذا أتى أم أن هذا في حد ذاته إذن لذلك الرجل؟ فذكر الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه، بهذا كلام صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجرد أن أرسل ذلك الرسول إلى الرجل فهذا بمنزلة الإذن، هذا بمنزلة الإذن، أي أنه لا يحتاج أن يستأذن مرة ثانية إذا أتى، لا يحتاج إلى الاستئذان، فهذا بمنزلة إذن له في الدخول، أي لا يحتاج إلى الاستئذان إذا جاء مع الرسول، إذا جاء مع رسول هذا الرجل. قال ولو استأذن احتياطا كان حسنا، سيما إذا كان البيت غير مخصوص بالرجال، غير مخصوص بالرجال، وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه إلى أصحاب الصفة فجاءوا فاستأذنوا فدخلوا. يبقى الأصل كده إن مجرد أن أرسلنا ذلك الرسول يستدعى فلان فإن أتى فلا يحتاج إلى الاستئذان، فإرسال الرسول في حد ذاته وكأنه بنأذن لذلك الرجل في الدخول، لكن الأفضل والاحتياط إن هو أن يستأذن. قلنا لو كان هناك يعني كان بالبيت إن إذا كان البيت غير مخصوص بالرجال، قلنا كان البيت يعني في نساء وبالتالي على ذلك مخافة أن يقع نظر على امرأة أجنبية، فالأفضل عند ذلك أن يستأذن من باب الاحتياط، إن من باب الاحتياط. لكن لو كان دعية إلى طعام وهذا الطعام قد اجتمع فيه الرجال فلا حرج أن يأتي مباشرة ويدخل بلا استئذان، لكن لو كان هناك غير الرجال في ذلك البيت فالأفضل هو أن يستأذن، قلنا حتى لا يقع بصره على عورات ذلك البيت أو على امرأة لا تحل له. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه إلى أصحاب الصفة فجاءوا فاستأذنوا فدخلوا. أيضا قال فإن ذلك له إذن، أي قام مقام الإذن فلا احتياج إلى تجديد الإذن. ولكن كما بينا إن هذا البيت لو كان غير مخصوص بالرجال يبقى نقول من باب الاحتياط أن يستأذن، من باب الاحتياط أن يستأذن، ولكن إرسال الرسول لذلك الرجل لحضوره يبقى نقول على ذلك هذا إذن لا يحتاج أن يستأذن، ولكن هيستأذن من أجل الاحتياط لو كان ذلك البيت غير مخصوص بالرجال كما ذكر العلماء. قال المهلب رحمه الله إذا دعي وأتي مجيبا للدعوة ولم تتراخى المدة فهذا دعاء. قال فهذا دعاء إذنه، وإن دعي فأتي في غير أو فأتى في غير حين الدعاء فإنه يستأذن. قال المهلب رحمه الله إذا دعي وأتى مجيبا للدعوة ولم تتراخى المدة قال فهذا دعاء، يبقى هو يقوم مقام الإذن. وإن دعي فأتى في غير حين الدعاء فإنه يستأذن. قال نفرق بين الأمرين، إنه أتى مباشرة مجيبا لهذه الدعوة يبقى على ذلك لا يحتاج الاستئذان. لو كانت المدة متراخية يبقى كان هناك فصل بين إرسال هذا الرسول وبين إجابة الدعوة، يبقى مدة طويلة يبقى يحتاج أن يستأذن مرة ثانية. وكذلك إذا دعي إلى موضع لم يعلم النبي أحدا مأذون له في الدخول قال لا يدخل حتى يستأذن، فإن كان فيه أحد مأذون له فدعي قبله فلا بأس أن يدخل به الدعوة وإن تراخت الدعوة. وكان بين ذلك زمن يمكن الداعي أن يخلو في أمره أو يتعدى لبعض شؤونه أو ينصرف أهله بإقداره، فلا قال يعبأ بالدعوة على الدخول حتى يستأذن. يبقى قال المهلب رحمه الله بيذكر كده لو كانت المدة التي حضر فيها ذلك المدعو كإجابة للدعوة يبقى مباشرة يبقى يدخل بلا استئذان. لو كانت المدة متراخية يبقى فرق بين إرسال الرسول وبين إجابة الدعوة قال يحتاج إلى أن يستأذن، يحتاج إلى أن يستأذن. قال لو ترقت حتى الدعوة وكان هناك من سبق ذلك الرجل بالحضور يبقى على ذلك يدخل بلا استئذان. ولكن كما بينا لو كان ذلك البيت يعني غير مخصوص بالرجال يبقى يحتاج إلى استئذان احتياطا حتى لا يقع بصره على امرأة لا تحل له. ثم ذكر على ذلك باب آخر، باب في الاستئذان في العورات الثلاث. قال باب في الاستئذان في العورات الثلاث. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآم جاريتي هذه تستأذن عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآم جاريتي هذه تستأذن عليه. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولم يعمل بها أحد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. قال قرأ القعنبي إلى والله عليم حكيم. قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل القادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمره الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله ذي الترجمة في الاستئذان في العورات الثلاث. ثلاث أوقات هي أوقات عورات كما سماها ربنا سبحانه وتعالى، وفيها أن ملك اليمين يستأذن في ذلك التوقيت، والطفل الذي لم يبلغ الحلم يستأذن أيضا في ذلك التوقيت. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، آية الاستئذان ده أي لم يعمل بها أكثر الناس. قال إني لأمر جارية هذه تستأذن علي. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول أنه بيعمل بهذه الآية وبيجعل هذه الجارية وهي ملك اليمين لكنها تستأذن بناء على ما ذكر في تلك الآية. ثم ذكر أيضا عكرمة رحمه الله أن نفرا من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية المقصود بها آية الاستئذان التي أمرنا فيها بما أمرنا ولم يعمل بها أحد. يبقى الأمر فيها أن في هذه الأوقات يبقى دي أوقات عورات يبقى يستأذن فيها ملك اليمين أو يستأذن فيها الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى لم يصلوا بعد إلى سن التكليف أو سن البلوغ يستأذنون في هذا التوقيت. ولذلك جاء وقال ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولم يعمل بها أحد، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. يبقى ثلاث أوقات، هذه الأوقات حددها ربنا سبحانه وتعالى من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، بديع وقت عورة، الوقت ده وقت عورة قبل الفجر، وأيضا عند القيلولة عند الظهر، وأيضا من بعد صلاة العشاء. قال ثلاث عورات لكم، ليس عليكم عليهم جناحهم بعدهن طوافون عليكم. قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين، يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم شطور ولا حجال، فربما دخل القادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمره الله بالاستئذان في تلك العورات. بل وقت لا وقت عورة، قلنا مخافة أن يقع نظر هذا العبد أو هذه الأمة أو هذا الطفل الذي يبلغ الحلم، ربما وقع نظره على هذا الأمر، وبالتالي قال فأمره الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاء الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. قال لما بقت في سطور وفي أبواب، فعند ذلك قال لم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. هذه الأوقات كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أنها عورات، وبالتالي نقول إن الطفل الذي يبلغ الحلم يستأذن بذلك التوقيت، وكذلك ملك اليمين يستأذن بذلك التوقيت. أما في غير هذه الأوقات فلا حرج، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ليس عليكم عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم، لأنه دول خدم، وبالتالي ينتقلون في الأماكن يقومون بمسألة الخدمة، فيحتاجون إلى نقول السير في هذا المكان كثيرا، ولكن الأوقات دي يستأذنون، وغيرهم يستأذنون في جميع الأوقات، لكن ربنا سبحانه وتعالى خص هؤلاء. قلنا على أساس كما قال طوافون عليكم، فالخدم بيمر طبعا على أهل البيت يقومون بالخدمة ويحتاجون أن ينتقلون من مكان إلى مكان، ولكن في هذه الأوقات لابد لهم أن يستأذنوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أما في غير هذه الأوقات فلا يستأذنون، أما غير هؤلاء فيستأذنون في جميع الأوقات بناء على ما يفهم من هذه الآية. دي آية الاستئذان. قال البعض آية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان، قالوا آية الاستئذان دي منسوخة كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أو كما يفهم من كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكر وقال وكان الناس ليس لبيوتهم سطور ولا حجاب، كانش في دي أماكن مش مغلقة، وبالتالي يحتاجون عند ذلك الاستئذان إن دخلوا عليهم في هذه الأوقات. قال فربما دخل القادم أو الولد أو يتيمة الرجل ورجل على أهله، فأمره الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءه الله بالسطور لما فتحت عليه بقى الأمور، وكان السطور والخير، فلما رأى أحدا يعمل بذلك بعد، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. يبقى على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن العلة في عدم العمل بها هو أن الله تعالى وسع عليهم فكانت السطور وكان الخير كما قال ابن عباس. فالبعض قال أن آية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في طرق الاستئذان، تهاون الناس في طرق الاستئذان. قال فلما رأى أحدا يعمل بذلك بعد، أي بعد ما جاء الله بالسطور والخير. وبالتالي ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل سألهم عن الاستئذان في ثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن، فقال ابن عباس إن الله ستير يحب الستر، كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم، فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولد أو يتيمه في حجره هو على أهله، فأمره الله أن يستأذنه في تلك العورات التي سمى الله، ثم جاء الله بعد ذلك بالستور، فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. ولكن الأصل أن هذه الآية بيتم العمل بها، وحتى لو كان هناك سطور أو كان هناك حواجز، ولكن أيضا الاستئذان لأنها عورات كما سماها ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لو ترك الناس العمل بها يبقى هذا على سبيل التهاون، هذا على سبيل التهاون. قلنا يعني في بعض الأحيان إنسان بيألف الأمر، بيألف الأمر، وبالتالي قد يتهاون في التطبيق أو يتساهل في ذلك التطبيق. قلنا كمسألة الخلطة والاختلاط بين الرجال والنساء، تهاون الناس في ذلك الأمر، يعني تهاون الناس في ذلك الأمر حتى صدرت تلك المخالفات التي نراها، كل ذلك من التهاون. يبقى بيبقى في نوع من أنواع التهاون في تطبيق الأحكام أو اعتماد الأحكام أو القيام بالحكم كما بيّن ربنا سبحانه أو كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع الناس في المخالفات كنتيجة لمسألة التساهل. قلنا زي بالضبط كده لما يتساهل الناس في خطبة الرجل للمرأة، يتساهل الناس، قلنا وبالتالي يمكث مع المخطوبة، يخرج مع المخطوبة، وتجد بعد ذلك المخالفات الكثيرة. كل ده نتيجة استهانة الناس بالأحكام ومخالفة الناس للأحكام. لكن قلنا العبد ينبغي أن يقف عند الحدود ويعلم أن هذه الأحكام فيها الخير للإنسان، خير الإنسان في الدنيا والآخرة، وأن هذه الأحكام أتت لصيانة ورعاية الإنسان. يبقى الأحكام دي أتت لصيانة ورعاية الإنسان، إن كان هناك استئذان يبقى نستأذن، وبالتالي يبقى أيضا لا نتساهل فيما ورد فيه الدليل في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حكم الأحكام. لا نتساهل، قلنا نتيجة كأن الناس ينظرون إلى التطور إلى غير ذلك، نقول على ذلك نقف عند الحدود ولا نتعدى، وإلا التساهل ده أوقع الناس في تلك المخالفات والمعاصي. ثم ذكر بعد ذلك باب في إفشاء السلام، وذكر هذه الأبواب التي بعد ذلك تحت أبواب السلام. قال باب إفشاء السلام، ثم ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. كذلك في رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فبوب أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب إفشاء السلام. إفشاء أي نشره، يبقى إفشاء نقول أفشى السر يبقى نشره، قام بنشره، يبقى إفشاء السلام يبقى نشر ذلك السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. نقول ده أمر معلوم أن الجنة لا يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا، أما الكافر فيحجب عن دخول الجنة، وبالتالي لا يدخل الجنة إلا مؤمن. ولذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لذلك الأمر قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إما نقول دي قضية يعني مفروغ منها أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن، وأن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على الكافرين، الله تعالى حرم الجنة على الكافرين، فيدخل الجنة إلا مؤمن. طب السبيل للإيمان، قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ده مقتضى وموجب الإيمان، هذا مظهر من مظاهر الإيمان، هو أن يكون المودة والألفة والمحبة بين المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى نقول على ذلك ده مظهر مظهر الإيمان، مقتضى الإيمان، موجب الإيمان، وبالتالي ولا تؤمنوا حتى تحبوا، يبقى في محبة، في مودة، في رابطة بين المسلمين. قلنا مضار هذا الأمر على الإيمان، يبقى نقول مضار الأمر ده على الإيمان، يبقى محبة بين المسلمين. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يبقى نقول على ذلك يبقى في مودة، في ألفة، في محبة بين المسلمين. قلنا الدفع لكده الإيمان، اللي بيوجب علينا هذا الأمر هو الإيمان. يبقى من الإيمان، من مظاهر الإيمان، يبقى وجود هذه المحبة، أن يعني نحمل هذه المحبة في قلوبنا للمؤمنين. قال ولا تؤمنوا حتى تحبوا. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأمور التي قد يستهين بها الإنسان، ولكنها نقول من الأصول التي تبنى عليها المحبة. قال أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. قلنا أمر ميسور، ولكن نقول أن من يعمل بذلك الأمر قليل. يبقى إفشاء السلام ده نشره، نقول هذا أمر ميسور جدا، يعني هو محتاج الإنسان يبقى مدرك منتبه لما يمر على قوم أن يقوم بإلقاء السلام، أن نقوم بإلقاء السلام. يبقى نقول ده عمل، عمل صالح موجود في مفكرة الإنسان اليومية، يبقى بينتبه كده، نقول أنه لا يمر على قوم إلا وقد ألقى عليهم السلام، سواء كان يعرف القوم أو لا يعرفهم. قضية بقى مش أننا حنسلم على من نعرف، وإلا هذا من أشراط الساعة أن رجل يمر لا يسلم إلا على من عرف. يبقى لكن نقول كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خير خصال الإسلام، من خير خصال الإسلام هو أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول إن الإسلام بيعلمنا كيف ننشئ العلاقات الاجتماعية، دي علاقات اجتماعية، إزاي نعمل علاقات بيننا وبين الناس. نقول أمر ميسور، أنت بس طبق هذه العبودية، إزاي نعمل علاقات بيننا وبين الناس. قلنا قد يجتهد الإنسان عشان ينشئ علاقة بينه وبين الآخرين، نقول أمر ميسور، أنت بس طبق العبودية لله سبحانه وتعالى. إفشاء السلام، إفشاء السلام. اتباع الجنازة، اتباع الجنازة. عيادة المريض، عيادة المريض. تشميت العطس، تشميت العطس. رد السلام أو إلقاء السلام أيضا. فكل ذلك نقول عبودية لله تبارك وتعالى. أنت تطبق العبودية حنجد تنشأ هذه العلاقات بيننا وبين الآخرين. ونقول علاقات مبناها طبعا هتبقى علاقات متينة، وأن لأن صلب هذه العلاقات ما تمت من أجل مال ولا دنيا، ولكن كتطبيق الإنسان لهذه الأمور التعبدية التي أمر بها ربنا سبحانه أو أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه وتحاببتم. نتخيل كده أن الأمر ده بيقلب المحبة، يقلب المحبة من الخير، على الرغم ان احنا لما نزل كده هنجد ان هو امر ميسور، لكن تجد ان الذي يعمل به قليل. حتى من يعمل بذلك الامر نقول يعمل في بعض الاحيان وفي اكثر احيان لا يعمل به. قل يعني تخيل افشوا السلام بينكم، نشروا زي نقولوا خبر كده، المطلوب ان تقوم بنشر هذا الخبر. يبقى كان لك المهمه ديت انك انت تقوم بنشر هذا الخبر، فيا ترى ماذا تفعل؟ هنقوم بنشر هذا الخبر على الناس. يبقى نقول على ذلك لا نمر على الإنسان إلا وقمنا بنشر ذلك الخبر على ما سمعنا. إن نفس القضية في السلام، أفشوا السلام، إفشاؤه، نشره. يعني نقول كده الإنسان طول ما هو بيمر يلقي السلام يمينا ويسارا، يلقي السلام يمينا ويسارا، عبودية لله تبارك وتعالى، عبودية حتذيب نقول أي وحشة بينك وبين الآخرين. وكذلك أيضا حنقول دي سبب من أسباب الجالب للروابط بين قلوب المسلمين، نقول إحنا ممكن نستهين به. يبقى نقول إن الذي يعمل بذلك قليل، وحتى القليل الذي يعمل يعمل في بعض الأوقات وفي غالب الأحوال لا يعمل. قلنا لأن إحنا دايما بنشوف العبودية، يعني إحنا تصورنا كده العبودية دايما متمثلة في العبادات، يعني إحنا بنرى العبودية دايما متمثلة في العبادات، والإنسان يرى في نفسه كده إن هو بيحقق العبودية طالما كان مكثرا من الصيام، من الصلاة، من قراءة القرآن، من نقول لا يفتر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، فيشعر في نفسه إن هو محقق العبودية، ما فيش عنده أي نوع من أنواع النقص. نقول عبودية ميسورة جدا، هذه عبودية ميسورة، ودي حقوق كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. حق المسلم على المسلم خمس، منها رد السلام، منها رد السلام. يبقى نقول إلقاء السلام سنة، ورد السلام واجب كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول يبقى المسألة مش مسألة إن أنا حنمر على ناس حنسلم عليهم فقط، لا، ده أنا ببقى عارف إن ده سبب جالب للمحبة وإزالة الوحشة التي بيني وبين الناس. قلنا نتخيل كده لو كان إنسان بينزل انتخابات، هتجده يعني نقول لا يسلم على الناس, ده بيسلم على كل شجر وحجر بيمر عليه, يعني كده نقول مجازا بيسلم على كل شجر وحجر, وتجد البسمة العريضة على وجهه. قلنا لأنه لغرض, لغرض دنيوي. لو إحنا بقى لنا الغرض الأخروي ده هو وأنا فعلا ببتغي الجنة, طب إيه خليك تقصر على ذلك ونجد إن هو مجرد البسمة مجرد السلام على الناس ونقول مجرد المصافحة, يعني نجد إن هو أساسا بيكسر قلوب الناس, بيكسب قلوب, مع انه غرضه دنيوي بحت, يعني غرضه دنيوي بحت في غالب الاحوال. وعلى ذلك نقول لو كنا غرضنا الاخره ده كل ده هي السنه, يبقى البسمه كده في وجوه الناس نقول ده سنه, المصافحه سنه, القاء السلام سنه, عبوديه لله تبارك وتعالى عبوديه. وبالتالي تجد ان هو بينزل الانتخابات نجد بيمر, يعني نقول في ذلك المكان مره واخرى وثالثه, وفي كل مره بيسلم بيصافح, كل مره نقول يلقي السلام, كل مره تجد البسمه العريضه على وجهه, كل ده عشان يكسب قلوب الناس من اجل غرض من اغراض دنيويه. ونقول فعلا بتجد ان ايه يعني بيكسب القلوب, بيكسب القلوب بهذه المعامله. طيب ومعامله ميسوره جدا مش مكلفه للانسان, يعني احنا مش عايزين منك مال, لكن عايزين منك يبقى انبساط في الوجه كده, وعايزين منك يعني كلمه السلام عليكم وانت بتمر, عايزين منك لو تمكنت من المصافحه, كل دي عبوديه لله تبارك وتعالى غير مكلفه للانسان, لكن هي عايزه انتباه من الانسان. ساعات احنا اللي بيدفعنا ان احنا ما نفعلش الطاعه رؤيتنا ان هي طاعه بسيطه, يعني طاعه بسيطه, لكن تخيل هذه الطاعه يبقى نقول هتبقى جالبه للمحبه, وقلنا جلب المحبه في القلوب للمؤمنين يبقى دي علامه من علامات الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا عشان اطمئن على ايماني يبقى لو انا بمارس الحاجات دي بطمئن على ايماني, بطمئن عند ذلك على ايماني, يبقى افشوا السلام بينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى ده جالب للموده والمحبه والالفه, ازاله الوحشه, ونقول بيكون علاقه اجتماعيه قويه, رابطه قويه بينك وبين الناس, رابطه قويه. نقول على ذلك نقول هيتم التعارف بعد ذلك بناء على هذه المقدمات. يعني نقول لو كنا بنمر في مكان, وغالب الأحوال يعني غالب الأحوال إن إحنا بنمر على أماكن يومية, يعني أماكن نقول هي أماكن, الأماكن التي نقطن فيها بنسكن فيها, أو الأماكن اللي إحنا أساسا بنرتدى عشان يعني نطلب الحاجات, فكل دي أماكن نقول يوميا بنمر عليها يوميا. وبالتالي نتخيل لو الإنسان بيمر في هذه الشوارع ولا تلك الطرق, وبالتالي يقوم بإلقاء السلام يمينا وشمالا, كلها محلات كثيرة يعني. فعلى ذلك نقول صارت معرفة بيننا وبين هؤلاء. لو دخلنا لذلك المكان نقول قد أزيلت الوحشة قبل ذلك, فما فيش غربة, فلما نتكلم نتكلم لأنه في سابق معرفة بيننا وبينه. طب سابق المعرفة جت إزاي؟ عن طريق إلقاء السلام, عن طريق إلقاء السلام كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير, يبقى أي خصال الإسلام خير, قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف, يبقى إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف, قال تسلم, قال الإمام النووي رحمه الله تسلم على من لقيته ولا تخص ذلك بمن تعرف, وفي ذلك إخلاص العمل لله واستعمال التواضع في شأن السلام الذي هو شعار هذه الأمة, قال في شأن السلام الذي هو شعار هذه الأمة. قلت وتخصيص السلام بمن يعرف من أشراط الساعة كما ورد من أشراط الساعة السلام للمعرفة, أن رجل يمر على رجل فلا يسلم إلا لمن عارف. يبقى نخلي بالنا كده ساعات نسلم كده أقول لك إيه يعني اللي أنا أعرفه بس, وساعات الإنسان يبقى عنده شبهة يقول لك ما أنا مش عارف اللي قاعدين دولت نصارى ولا مسلمين. الحكم دايما للغالب, الحكم دايما للغالب, غالب الناس إيه مسلمة, فعلى ذلك أنت تقوم بإلقاء السلام, إلا أن تبين لك أن هذا نصراني وهذا يهودي فلا تبدأ بالسلام. لكن ما نخليش الأمر ده هو اللي يحجبك عن إلقاء السلام, يقول لك والله السلام مش عارف, ممكن يطلع نصراني, لكن الحكم دائما للغالب, غالب الناس إيه مسلمة, وبالتالي أنت تقوم بإلقاء السلام. أنت بين لك أنه نصراني أو يهودي فعند ذلك لا تبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر, وباب كيف السلام. إزاي نلقي السلام؟ قال في رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. أيضا في رواية أخرى عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى زاد، ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال أربعون. قال هكذا تكون الفضائل. فذكر عمران بن حسين رضي الله عنه أن الثواب مرتب على حسب الألفاظ التي يختارها الإنسان للسلام، فإن اقتصر على قول السلام عليكم فهذا عشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عشر حسنات. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله فهذه عشرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أنه زود ورحمة الله، وإن زود بقى كلمة وبركاته يبقى زاد إلى ثلاثين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عشر عشرون ثلاثون، على حسب نقول جملة الألفاظ التي يستعملها الإنسان. لو اقتصر على قول السلام عليكم تجزئ، يبقى ده سلام، السلام عليكم تجزئ، لكن لو قلنا السلام عليكم ورحمة الله يبقى عشرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى ثلاثون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هي المسألة كلها كلمات، المسألة كلها كلمات، لكن الحسنات بترتب على حسب الجملة، دي جملة كاملة هي، فعلى ذلك تأخذ الحسنات كاملة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ساعات الإنسان كده السلام عليكم بيقتصر على ذلك الأمر، طب ليه ما نستكملش؟ يعني لماذا لا تستكمل؟ يبقى هل يا ترى زودا في الثواب زودا في الحسنات؟ نقول احنا دايما ما ننساش ان احنا بنتاجر مع الرب المعبود سبحانه وتعالى، تجارة مع الرب المعبود، وده يدفع الانسان الى البحث عن اي ربحية، اي ربحية في اي عمل بفعله، ومش ربحية فقط ولكن النظر الى اعلى ربحية ممكن اقوم بتحقيقها من هذا العمل او هذا القول. يبقى انا مش بنبص فقط الى مسألة ان انا ربحية حققها، لا، ده انا عايز احقق اعلى ربحية. بنقول التجار في الدنيا بيفعلوا ذلك، يعني فيش تاجر في الدنيا بيتاجر كده وخلاص طالما بيحقق ربحية، لا، ده بيسعى ان يحقق اعلى ربحية من الممكن يقوم بتحقيقها من هذه التجارة. نقول احنا ايضا في تجارة، انت تتاجر مع ربك سبحانه وتعالى، ولكن تجارة لن تبور كما قال وكما سماها ربنا سبحانه وتعالى. فيا ترى ايه اللي يخليني اقتصر على الربحية القليلة وانا امامي اكتسب هذه الربحية الكثيرة؟ قلنا بلا عناء، مفيش مشقة، يعني مش هتكلف انت يعني تكاليف اخرى زائدة فيها مشقة أو فيها شدة أو فيها تضييق على الإنسان، لا، ده كلها نقول يعني عمل ميسور، عمل ميسور. وبالتالي السلام عليكم، ولا نقول السلام علي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يبقى نقول إيه اللي يمنعني إن أنا أستكمل الأمر؟ يبقى ترى نخلي بالنا ما نزهدش في الثواب. قلنا العلم الحسنة اللي احنا زهدنا فيها هي التي يثقل بها الميزان، فلذلك احنا بنسعى والإنسان بيحاول أن يتمم العمل ويخرج العمل في أفضل صورة، في أفضل صورة وفي أصح وأتم صورة. قلنا رجاء أن نأخذ ذلك الثواب كاملا من الله تبارك وتعالى. قال في رواية أخرى، قال عن المحقق أنها ضعيفة الإسناد، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، قال أربعون، قال هكذا تكون الفضائل، هكذا تكون الفضائل. يبقى ده يعني هذا عمل، ولكن احنا ازاي بنأمل افضل صورة، اعلى رتبة يؤدى بها ذلك العمل. يبقى احنا مش هنحط كده في المفكرة اليومية مسألة اننا انتبه الى القاء السلام، وبالتالي قلنا عشان نطبق العبادة دي لازم يبقى عندي تصور واضح للتطبيق، انا عارف ان يوميا يعني بقى اسير في هذا الطريق، قلنا ذهابا وايابا من المسجد مثلا، او بنذهب لقضاء الحاجات، او ان احنا هو بنمر من ذلك المكان، قلنا في للذهاب للعمل، يبقى بنضع كده تصور ان هذا المكان بمر بقى، فبنتبه من اول ما ببدا انا امر على الناس بنتبه الى القاء السلام. القاء السلام. قلنا مع القاء السلام يبقى أيضا طلاقة الوجه، يبقى نقول الوجه كده يبقى طلق. وقلنا على أساس أن احنا ده عبودية لله تبارك وتعالى، تبسمك في وجه أخيك صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لو الأمر قد يحتاج في بعض الأوقات إلى مصافحة فلا حرج نحن إن كان هناك مصافحة، مش هنمشي نصافح الناس كلها، ولكن نقول المصافحة قد تأتي مثلا إلى هذا الإنسان حيستوقفك يسألك عن سؤال وغير ذلك، وأنك أنت والله تسأله أنك أنت لم ترى من فترة من يوم أو من يومين، فعلى ذلك نقول يبقى فرصة. هنجد سنن كثيرة جدا ممكن يأتيها الإنسان لو اعتمد هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخاصة أيضا أنا يعني أستكمل هذه الصورة للسنة المعهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أستكمل السنة في صورتها الكاملة، يبقى وإلا هيبقى نوع من أنواع بخل الإنسان على شح الإنسان كأنه بيظن على نفسه بهذا الثواب. إيه اللي يمنعك؟ إيه اللي يمنعك أن أنت تنفذ أفضل صورة؟ إيه اللي يمنعنا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ شايف الجملة طويلة، الجملة طويلة، وبالتالي هنتصرها للقول. ما تبخلش على نفسك بالثواب، يمكن ما عندناش مال نتصدق به، هناك أعمال قد لا يقل ساعة فعلية لكن ده عمل ميسور، تدريب. يبقى بس مسألة تدريب ومسألة أن أنا أضع كده مظهر التطبيق، مظاهر التطبيق أو صورة التطبيق. لما بنضع الصورة يبقى على ذلك إحنا هنمضي في تلك العبادة، نمضي في هذه العبادة. وقلنا هذه بتذيب الفوارق بيننا وبين الناس، وإلا معلوم كده أن من الشكاوى المتكررة أن الناس يقولون أن الملتحب يمر ولا يسلم عليه، يمر كده ولا يسلم، بيروا هم أن دي نظرة فيها استعلاء، يعني أقول لهم بيروا أن النظرة فيها استعلاء، وبالتالي وهي كأنها صورة من صور عدم الاهتمام. نقول له خلي دعوتك بس، خلي دعوتك بس، هي في السنن ده، هي في نقول طلاقة الوجه وفي بسمة الوجه يعني، ونقوله في إلقاء السلام، وإن كان هناك مزرعة خلي دي دعوتك، خلي دي الدعوة بتاعتك، يعني نقول تذيب فوارق كثيرة جدا، وانت اساسا يعني وكأنك بتوطد الامر كده للدعوة لدين الله تبارك وتعالى. ان اتى الي الداعي دعاه الى الصلاة، دعاه الى القيام، دعاه الى كذا وكذا من العبادات لفعل ذلك. قلنا انه سبق الاعداد، نتخيل كده ان دي سبق بها اعداد، تأهل هذا المدعو لكي يستقبل هذه الدعوة من ذلك الداعي، بسبب نقول تطبيقنا لهذه السنن الميسورة كما يعني هي واضحة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في فضل من بدأ بالسلام، قال باب في فضل من بدأ بالسلام. ثم ذكر رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام، إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام. قال يقرب الناس من المتلقيين إلى رحمة الله من بدأ بالسلام، عشان نبادر، يعني معناها المبادرة بالسلام، المبادرة. في بعض الأحيان الإنسان بتبقى الشكوى إن فلان مر علي ما سلمش، طب أنت لم تسلم عليه ليه؟ فلان ده مر علي ما صفحنيه، طب أنت لم تبدأ بالمصافحة ليه؟ ما إحنا نبادر بالطاعة، يعني نبادر دائما بالطاعة. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بالطاعة وأن نبادر بالطاعة. قال ما فضل من بدأ بالسلام، قال إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام. يبقى نقول على ذلك نتسابق نتصارع في مسألة أينا يبدأ بهذه الطاعة، أينا يبدأ بهذه الطاعة. قلنا في غالب الأحوال نحن ننتظر أن الآخرين يبدأون بالطاعة، يبدأون يبدأ بإلقاء السلام ثم أنا أرد السلام. نقول أنت بادر بالسلام، بادر بالسلام، يبقى دي طاعة، يعني نقول أي طاعة يعني يسعى الإنسان ألا يسبق إليها، يعني ما بنسعى كده أن أنا لا أسبق بهذه الطاعة ولكن أكون سابق بهذه الطاعة، سابق بهذه الطاعة. قلنا إحنا اللحظات بتاعتنا بنعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لازم يبقى لنا تصور واضح. وقلنا لنا تصور كده في مسألة التطبيق، في مسألة التطبيق قلنا لأن أي طاعة تتفلت من الإنسان تنسلخ من الإنسان كنتيجة عدم رؤية الإنسان لصورة التطبيق، عدم رؤية الإنسان لصورة التطبيق. لما بنرى كده بنضع صورة التطبيق، يبقى قلنا الراجل اللي بينزل انتخابات يقول أنا هنسير في الشارع ده في الطريق ده، وبالتالي فهو مش هيمر على محل المحلات إلا ويسلم عليه، إلا نقول يقف بيصفحه يتسف وجهه يلقى عليه السلام، نقول كل ده من أجل الدنيا، كل ده من أجل الدنيا. فعلى ذلك نقول يبقى أنا على ذلك ببقى منتبه، أول ما أبدأ على رأس الطريق منتبه تماما إن أنا هأقوم بإلقاء السلام على الناس. قلنا بيزيل الوحشة بينه وبين الناس، يزيل الغربة، وفي نفس الوقت بتبقى في رابطة. دي الدعوة، الدعوة السلوكية، الدعوة السلوكية. احنا مش عايزين منك تقف وتكلمه يعني قال الله قال الرسول، لكن عايزين تطبق ما قال الله قال الرسول من خلال السلوكيات. وقلنا السلوكيات بتبقى أوقع، وأثر السلوكيات نقول في قلوب الناس أقوى من الأقوال، أقوى من الأقوال. وكل المسألة بتفعل دي عبودية لله تبارك وتعالى. ثم ذكر على ذلك باب من أولى بالسلام، قال باب من أولى بالسلام. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير، والمر على القاعد، والقليل على الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير، والمر على القاعد، والقليل على الكثير. وكذلك ذكر في رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي. يبقى في أداب أساسا في مسألة السلام، من يسلم على من؟ قال يسلم الصغير على الكبير، والمر على القاعد، والقليل على الكثير، ويسلم الراكب على الماشي كما ذكر في الرواية الأخرى. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.